بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين في باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مزيتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا، أي إسلام، أي إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأول الآية: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قالوا: أمن هو، أمن مركبة من همزة الاستفهام ومن الموصولة، أي الذي هو قانت آناء الليل. والقنوت هنا المراد به دوام الطاعة، أي أنهم يديمون الطاعة لله تعالى والعبادة له، لأن القنوت يرد بمعنى الخشوع والخضوع كقوله عز وجل: وقوموا لله قانتين. ويرد القنوت بمعنى الدعاء، ومنه دعاء القنوت في الوتر. ويرد القنوت بمعنى دوام الطاعة كما في قوله عز وجل: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أمن هو قانت، أي مديم للطاعة، ومن ذلك صلاة الليل. قانت آناء الليل، يعني أوقات الليل وساعات الليل. ساجدا، يعني حال كونه ساجدا. والسجود هو الخرور على الأعضاء السبعة تعبدا لله عز وجل. ساجدا وقائما، لله يصلي. وإنما خص الله تعالى القيام والسجود من بين سائر أركان الصلاة لشرفهما، فالسجود شريف بهيئته، والقيام شريف بذكره. فالسجود شريف بهيئته لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيضع أشرف أعضائه على الأرض ذلاً وخضوعاً لله تعالى. والقيام شريف بذكره لأن القيام محل لقراءة القرآن الذي هو أشرف الذكر وأفضل الذكر. قائماً ساجداً وقائماً يحذر الآخرة، يعني يخاف الآخرة ويخاف أهوالها وعذابها، ويرجو أن يؤمل ويطلب رحمة الله عز وجل، ومن ذلك أن يدخله الجنة. وقوله سبحانه وتعالى: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أي أنه جامع في سيره إلى الله عز وجل بين الخوف وبين الرجاء. قل هل يستوي الذين يعلمون. قل هنا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أو لكل من يتأتى أن يصح الخطاب أن يوجه له. قل هل يستوي الذين يعلمون، أي العالمون بالله وبشريعته وبأحكامه، كمن هو جاهل في ذلك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والجواب أنهما لا يستويان، فلا يستوي العالم والجاهل في أي علم من العلوم. لا يستوي العالم بالشريعة بالجاهل بها، لا يستوي العالم بالطب بالجاهل به، لا يستوي العالم بعلم الهندسة بالجاهل به. فكل علم فلا يستوي من كان عالما به ممن كان جاهلا به، لكن المراد هنا قل هل يستوي الذين يعلمون أي العالمون بالله وبشريعته وأحكامه وبأسمائه وصفاته، والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، أي إنما يتعظ وينتفع بالمواعظ أولو الألباب أي أصحاب العقول السليمة الخالية من الشبهات والخالية من الشهوات. ففي هذه الآية الكريمة دليل على مسائل وفوائد، منها أولاً بيان الفرق بين الناس في عبادة الله تعالى، وأن منهم من يكون قانتاً مطيعاً منيباً دائماً لطاعة الله، ومنهم من يكون على عكس ذلك. ومنها أيضاً فضيلة قيام الليل، لأن الله تعالى خصه من بين سائر الأوقات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. وقال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، يعني تتشقق من طول القيام، فلما قيل له في ذلك يعني كيف تقوم الليل وأنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وقيام الليل أيضا دليل على صدق رغبة الإنسان فيما عند الله، لأنه يقوم في جنح الليل ويقف بين يدي الله لا يعلم عنه إلا الله ولا يراه إلا الله عز وجل. وفي هذه الآية الكريمة أيضا فضيلة السجود والقيام، لأن الله تعالى خصهما من بين سائر أركان الصلاة. وفيه أيضا دليل على أن السجود والقيام ركن من أركان الصلاة، لأن الله عز وجل كنا بهما عن الصلاة، أي عبر بهما عن الصلاة. والقاعدة عند أهل العلم في أصول الفقه أن الشارع إذا كنا عن العبادة ببعضها، أي عبر عن العبادة ببعضها، فهذا دليل على أن هذا البعض الذي عبر به عنها أنه واجب فيها أو ركن فيها. ونظير ذلك قول الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فعبر عن النسك بالحلق والتقصير، مما يدل على أن الحلق والتقصير واجب في النسك من حج أو عمرة. وفي هذه الآية الكريمة أيضا فضيلة العلم، وأنه لا يستوي العالم بالله عز وجل ممن يكون جاهلا، لأن العالم أتقى لله وأخشى لله، كما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم أهل الخشية وهم أهل التقوى لله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية الكريمة أيضاً أنه ينبغي للمرء أن يكون سيره إلى الله عز وجل وسطاً بين الخوف والرجاء، فلا يغلب الخوف ولا يغلب الرجاء، لأنه إذا غلب الخوف قنط من رحمة الله وأيس من روح الله ورحمته، وإذا غلب الرجاء آمن من مكر الله تعالى، فلا يغلب هذا ولا هذا، بل يكون سيره وسطاً بين الرجاء وبين الخوف. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي أن يكون سيره إلى الله تعالى وسطاً بين الخوف والرجاء، فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إذا غلب جانب الخوف قنط من رحمة الله وأيس من روح الله عز وجل، وإذا غلب جانب الرجاء أمن من مكر الله وقال إن الله غفور رحيم وصار يفعل المعاصي والمخالفات. فالله عز وجل غفور رحيم لكنه شديد العقاب، كما قال عز وجل اعلموا أن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب، فهو شديد العقاب لمن عصاه وهو غفور رحيم لمن أطاعه واتقاه. وفيه أيضا دليل على أن الذي يتذكر ويتعظ وينتفع بالمواعظ هم أهل الألباب، أي أصحاب العقول السليمة الخالية من الشبهات والخالية من الشهوات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.